ثم بعد ذلك بعد هذا الكلام الجميل والعطاء الواسع بينتقل الى اللي بيعبدوا الاوثان بقى بعد ما قال الكلام الحلو ده. تعالوا بقى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، شفتهم إيه شكلهم؟ طب حجر على شكل واحد، وصنم على شكل شجرة، وصنم تاني مالوش شكل خالص، يعني صنم تمثل إنسان كان بيجن، واللات كان بيلت لهم العجين ويحط لهم الإدام ويديهم زي الفطير يعني عندنا كده، وكانوا بينبسطوا منه قوي لأنه كان بيريح الستات من الطحي، ولما يجوا ضيوف يقولوا مش عارف ايه، فكان بيحب الرجل. والراجل ده مات ولا كانش عنده صبيان يتعلموا الشغل، فزعلوا عليه قوي. لما زعلوا عليه عملوا له تمثال عشان يبقوا يذكروه بيه، وبعدين عبدوه، وبعدين عملوا الشجره اللي هي العزه اللي النبي امر سيدنا ايه خالد انه ايه انه يروح يقطعها ساعه ما قال يا عز ايه كفرانك ايه لا غفرانك ان الاله ان ربنا قد اهانك، مش كده ولا؟ فانتوا شفتوهم، انا خليكم تحكموا عليهم، روحوا شوفوه حجر، لما الهوى يوقع منهم تروحوا تسندوه، لما يقع وينكسر منه حته كده تروحوا تجيبوا ترميم وتجيبوا مسامير وتجيبوا غيره وتقعدوا تبداوه، اله بتعدلوه وتنحتوه ده. شفتوهم افرايتم، شوفوهم كده عشان تحكموا دول ينفعوا يبقوا آلهة ازاي، ينفعوا آلهة وهم اللي جابوهم حطوهم، هم اللي نحتوهم وهم اللي. قال لك هم عملوهم آلهة، هم عملوهم ايه؟ ليه عملوهم آلهة يضروا؟ قال لك لا، امال ايه؟ قال لك لان الطبيعه تتجين فطريتهم في الانسان من يوم ان خلق الله الانسان. هناك لما اخذ الله على في عالم الذر، عالم الذر احنا ذر في ظهر ادم، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فهموها كويس. يوم لما الانسان تتلفظ عنه الشهوات تيجي ايمان الفطره في نفسه يتحرك، لكن مطلوبات الايمان شيء صعبه، يقوم يتمسح في انه يؤمن بواحد عشان يقيس ربا غريزه الايه الايمان، ولا مش تكليف ولا اي حاجه، لا قال له اعمل دي ولا قال له اعمل دي. الشمس يعبدوها، لا قالت لهم ايه يا العباد تعبدوا، ان عبدتونا اعمل لكم ايه، وما طب ما هي قالت ايه، طب ادونا منهج الاله ده، منهج لا اله، يبقى كلام كذب كله. يبقى دي بيعملوا لها الراحة مواجدينهم من عالم الايه، من عالم الذر اللي اخذ من ظهر مين؟ اخذ من. ولذلك احنا قلنا زمان ان الحقيقة اللي يجب ان نعلمها ان كل حي الى ان تقوم تقوم الساعة فيه جزيء من ادم، لان الميكروب اللي انشأني من ابويا لو كان ميت كان ينفع؟ يبقى لازم حي، يبقى حي مكروب حي اخذ عن ابي الحي، ومكروب ابي الحي اخذ عن ابيه الحي، زلزلها الى ان يوجد من ادم، فكل واحد منا فيه ايه. وشبهناها بالسنتيمتر المكعب من ماده حمراء وحطناها في ازازه ورجناها وخدنا قطره من الازازه فيها من الذره ولا ما فيهاش؟ طب خدتها وحطيتها ببرميل، حطيتها في البحر ورجت البحر، يبقى فيها ولا لا؟ اذا كل واحد فينا ذرته ذره من ادم لم يطرا عليها موت ابدا. دي اللي بتستيقظ في النفس الانسانيه، وبعدين بيجي فيها النفس اللوامه بقى تقول انت عملت كده ليه؟ افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى، ملاه الاخرى متأخرة يعني، لأنها ما كانتش لا على شكل إنسان ولا على شكل حيوان.